القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل وجيه علي أحمد المقيم في ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: باسمي وبأسماء كل العاملين في وحدة مكافحة ناقلات الأمراض باعت شكوتنا، وبأطالب معالي وزير الصحة وبقول له: نظرة يا معالي الوزير، مش محتاجين غير نظرة حقيقية لدراسة الأمر على أرض الواقع، وساعتها بقى إحنا راضيين باللي حضرتك هتقول عليه. إحنا يا معالي وزير الصحة بنشتغل في وحدة مكافحة القوارض وناقلات الأمراض التابعة للإدارة الصحية في مدينة بلبيس، بنشتغل بعقود مؤقتة بيتم تجديدها كل 59 يوم، ولما تتوفر فرصة زي دي لناس زينا مش لاقيين شغل ويقولولنا وقتها: ده عقد الحين توافر الدرجة يا جماعة، وقتها ان شاء الله هيتم تثبيتكم على طول، حتى اسألوا صبح كان ايه، كان عقد زيكم، لكن دلوقتي عيني عليه برد. شوف متثبت دلوقتي وزي الفل، شوف قاعد ازاي مجعوص قوي كده، حط رجل على رجل. وافقنا يا حضرات على العقد، وقلنا اهي فترة وتعدي ونتثبت بعدها زي صبح ما تثبت، لكن للأسف السنين مرت ومفيش أي حاجة حصلت، وكذا مرة نيجي نسأل عن التثبيت زي زمايلنا العقودات اللي في الأماكن التانية يقولوا لنا: اصبروا يا جماعة، أنا مش عارف أنتم مستعجلين على إيه. ونصبر والصبر يجيب صبر لغاية ما فوقنا على الكرسة يا حضرات، البهوات جم في يوم وقالوا: للأسف انتوا مالكوش حق في التثبيت، لأنكم ما كنتوش متعاقدين قبل يوليو 2016، لأن القانون الجديد بينص على تعيين العقود اللي كانت قبل التاريخ ده. نهايته هاتلي شوية شاي بالنعناع يا صبحي بسرعة الله يخليك. وما بقيناش عارفين نعمل ايه يا حضرات، ولا نروح لمين بقى. احنا مش موجودين قبل 7/2016. طب ارجعوا حضراتكم لكشوفات الحضور والانصراف من سنتين ثلاثة فاتوا، هتلاقونا موقعين يوميا. طب بلاش كده، ارجعوا لكشف صرف المكافآت الشهرية، هتلاقونا قابضين ومضيين على استلام المبالغ. بصراحة بقى مش عارفين الامور ماشية ازاي، عشان كده بعتين شكوتنا وطالبين لجنة تطلع على الأوراق اللي تثبت وجودنا على رأس العمل من سنين، وتجيب لنا حقنا يا حضرات، حقنا في التثبيت اللي عاوزين يضيعوه علينا. والله أعلم بقى عاوزين يعملوا كده لصالح مين ولحساب مين، وهل في أسماء تانية هتتحط مكان أسامينا ويتقال عليها إنها كانت على رأس العمل. ويا ريت يكون في تحرك سريع، والمخطئ يتحاسب، وصاحب الحق ياخد حقه. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.